الحج على المرأة وهي مرضع، إذا حجت لم تخشى على بينها، وإذا أخلصت قد يتعب يوم مرضع. وإذا إيش؟ وإذا أخلصت مع الحج قد يتعب. لا يجب على الحج حتى انتظر حتى تفرغ. ها؟ إلى متى حتى يفرغ؟ حتى تفطمه أو يموت، المهم حتى تفرغ منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.